فرجانهم يا كاشف الغمام فرجانهم يا كاشف الغمام منك فضلا بفضل المزاني منك فضلا بفضل المزاني فرجانهم يا كل عبد به الله يا علام واحد ليس لله ذاني واحد ليس لله ذاني كل قامر علينا محرم إلا قامر حقيق اليماني إلا قامر حقيق اليماني فرجالا يا كاشف الغمام الإمام الختام المعظم الإمام الختام المعظم سيد الرسل قاصي وداني سيد الرسل قاصي وداني فرجالا يا كاشفا